قال العلماء هذه الصورة جمعت أهم عنصرين في بناء الحضارة، ألا وهو وفرة الطعام والأمن. قد يعيش الإنسان سالما ومسالما لكنه يفقد الأمن، الأمن الحقيقي لأهل الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا كنا سنتكلم عن السلام، عن أي سلام؟ السلام النفسي؟ أم السلام الأسري؟ أم السلام المجتمعي؟ أم السلام الدولي؟ اعذروني أيها الكرام، فالمقام لا يتسع للوقوف على كل نوع في بضع دقائق، الأمر أجل وأخطر وأوسع من ذلك. وكم كنت أتمنى أن يتاح لمثل هذا الموضوع عدة جمع متتالية حتى يجد كل واعظ وخطيب مساحة زمنية لإيفاء هذا الأمر حقا. لكني سأتكلم والله المستعان عن جانب واحد من جوانب السلام، ألا وهو السلام النفسي في زمن كثرت فيه الأمراض النفسية، في زمن يشعر فيه أكثر الناس وإن لم يعلنوها صراحة بالهزيمة النفسية. نعم أيها الكرام، نحن نعاني، أو على أحسن تقدير أكثرنا يعاني من هزيمة نفسية. هزيمة نفسية؟ نعم هزيمة نفسية. ولهذه الهزيمة إن أقررنا أنها مرض فلا بد لكل مرض من أمور تدل عليه، علامات المرض، وهذا المرض له أسباب ثم له آثار جانبية ثم بفضل الله يكون الشفاء والعلاج. دور البرد كمرض عضوي لأعراض رش، زكام، صداع، تكسير في الجسم، وله سبب فيروس سلطه الله سبحانه وتعالى على بعض الناس، إهمال العلاج يؤدي إلى مضاعفات. فأين النجاة وأين سبيل الشفاء؟ في إطار هذا المرض الذي اتفقنا عليه بأنه الهزيمة النفسية، سنتحدث في ضوء هذه المحاور: الأعراض والأسباب والأعراض الجانبية ثم الشفاء بإذن الله. أول الأعراض يرحمكم الله، أعراض الهزيمة النفسية، أولها تقليد غير المسلمين، ولا أظن أن أحد سيختلف معي إذا نظر ذات اليمين وذات الشمال سيجد هيئات الكبار والصغار إلا ما رحم ربي وعصم تقليد لغير المسلمين. وابن خلدون يقول في المقدمة إن المغلوب، الشخص المغلوب، مولع، محب، أشد ما يكون الحب لتقليد الغالب في شعاره وزيه ونحلته وكل أحواله. الإنسان المغلوب اللي عنده قهر ويأس، اللي حس إنه لا وزن له ولا قيمة، مولع ومحب أشد ما يكون الحب بتقليد الغالب في الشعار وفي الزي وفي النحلة وفي سائر الأحوال. دع عنكم قول ابن خلدون وخذوها من الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبر في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. ازدحم والله جحر الضب في هذا الزمان على الضب، فصرنا أكثر حرصا على تقليد غير المسلمين في المأكل والمشرب، تخلينا عن آداب الإسلام وأخذنا من مذاب الأفكار ما نحسبه حضارة أو رقي أو تقدم. ولو كثر الأمر ولو اقتصر الأمر على حديث السن والشباب الذي لم يتجاوز العشرين لهان الأمر، ولكنها أصبحت سمة غالبة في أكثر المسلمين، وأصبح الحرص على آداب سيد المرسلين نوع من التخلف والرجعية وقلة الدراية والعيش في كهوف من عاشوا في عصور منظمة، نعوذ بالله من ذلك. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن؟ هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عمرو يروي حديثا آخر لا تقوم الساعة حتى تتبعوا سنن بني إسرائيل أو سنن من كان قبلكم، حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية. هذا معنى رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية ليكونن فيكم من يصنع ذلك، عياذا بالله. اتفقت معي أن هذا عرض من أعراض الهزيمة النفسية؟ نعم، فما أكثر المنسلخين من آداب الإسلام، وما أكثر الحريصين على اتباع غير المسلمين شبرا شبرا ذراعا ذراعا حزو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا جحر ضب زاحمناهم في هذا الجحر. هذه واحدة. الثانية من أعراض الهزيمة النفسية أن كثير من الناس يئس من الإصلاح، الإصلاح بكل مفاهيم، وعلى رأس الإصلاح أن يعود الرخاء، وأن ينطرنا الله جل وعلا بغيث من عنده، وأن يهدي نساءنا ويصلح شبابنا، وأن يعيد في هذه الأمة رجل كخالد أو كعثمان رضي الله عنهما. واليأس شاهد كفر، والقنوط شاهد ضلال، نعوذ بالله من أن نيأس من روح الله، نعوذ بالله أن نيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نعوذ بالله من اليأس. وهذه بنو إسرائيل جاءهم الكليم موسى عليه السلام، قال موسى كما حكى القرآن يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فبماذا رد بنو إسرائيل؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. سبحان الله، موسى جاء يأخذ بأيديهم إلى طريق الله ويخلصهم من عبادة فرعون الذي قتل أبناءهم واستحيا نساءهم وجعلهم عبيد يسجدون ويركعون له، ومع ذلك يقولون لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. أحبوا عيشة الذل، يأسوا من الإصلاح، يأسوا أن الله جل وعلا قادر على التغيير، وليس على الله شيء عسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ضعوها في قلوبكم وعززوا الرجاء وعظموه في الله، ولا تكونوا كبني النضير الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، عندهم حصون منيعة وعددهم كثرة كاثرة والمعدات طوع أيديهم، ظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، فيا ترى ماذا حدث لهم؟ أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، الوهن والخوف والهزيمة النفسية والتسليم لكل ناعق يدعو إلى اليأس. تسمع عبارات عياذا بالله منها لا أمل، لا أمل، لا فائدة، لا والله لنا في الله رجاء تضيق به الأرض، لنا في الله أمل أن يغير، ومعنا مع هذا الأمل وعد حق، والله متم نوره ولو كره الكافرون. سيدخل هذا الدين كل بيت، فلا يدعو بيت من وبر أو حجر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز الله جل وعلا فيها الإسلام وأهله، وذل يذل به المشركين ومن صار على نهجهم. يرحمكم الله، تخلصوا من هذا العرض، عرض اليأس. فنحن قوم إذا ضاقت بنا الأرض اتسعت لنا السماء، إذا انقطعت بنا الأسباب توجهنا إلى مسبب الأسباب، من أعراض الهزيمة النفسية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باقتناع أو بغير اقتناع أن الناس سيملون. لا تتدخل فيما لا يعنيك، وتوضع النصوص الشرعية في غير موضعها. الله قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذه الشعيرة هي عنوان خيرية الأمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا رآه أو شاهده أو سمعه. دع عنك الناس وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واعلم أن الله جل وعلا لعن بني إسرائيل كما جاء في القرآن الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. سبب لعن بني إسرائيل، سبب طرد بني إسرائيل من رحمة الله، ترك هذه الشعيرة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، قدم صورة ما أبهاها وما أروعها، فصور المجتمع على أنهم أناس سكنوا سفينة في خضم بحر هائج الأمواج مضطرب، بعضهم أصاب أعلاها وهم القائمون على حدود الله، وبعضهم أصاب أسفلها وهم الذين وقعوا في حدود الله فانتهكوا المحرمات. فكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا سقي الماء مروا على من فوقهم، فقال بعض المتحزقين: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقاء، الماء بيننا وبينه أقرب مما بين من فوقنا، فهلا خرقنا في نصيبنا خرقاء ولم نؤذي من فوقنا؟ سألتكم بالله العظيم، لو تركوهم وما أرادوا ماذا سيحدث؟ سيهلك الجميع، ولن يفرق بين قائم على حدود الله وواقع في حدود الله. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أيها المبارك، اعلم أن الهزيمة النفسية والانكسار واليأس أقوى دوافع عدم إقامة حدود الله وأداء العبادة بصورة روتونية. واليأس من غضب الله جل وعلا وعد فيه بالتمكين لعباده المؤمنين: اللهم نحسن الظن فيك ونكون الرجاء في قدرتك، اللهم غير ما ترى من سوء حالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم، وعفي فستر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بالقول لا إله إلا هو، إليه أدعو وإليه متاب. إذن من أعراض الهزيمة النفسية التقليد واليأس من التغيير والتفريط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأعراض يوشك الجميع أن يقر بها، فنحن لم نعد نأمر بالمعروف، وقد أصابنا اليأس في التغيير. وما أكثر المقلدين لغير المسلمين؟ وما الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الحال؟ اعلم يرحمك الله أن أول الأسباب ضعف الإيمان. نعم، ضعف الإيمان. قال بعض السلف: سبب كل إثم وهم وغم ضعف الإيمان. إذا أصابك إثم فانتهكت حدود الله أو هم أو غم، فاعلم أن الإيمان قد ضعف. وهذا القول عليه شاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إن خلع عنه الإيمان فوقع في المحظورات وانتهك المحرمات، فإن أقلع عن الذنب عاد إليه الإيمان هكذا، كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسبب كل إثم وهم وغم هو ضعف الإيمان. إذا هبت الرياح والأعاصير فسقطت شجرة فلا تلم الرياح ولا تسب الأعاصير، ولكن انظر في حال هذه الشجرة، فهي بداخلها خواء، هي جوفاء، وذلك لم تتحمل هذه الاختبارات وتلك الامتحانات. ونحن كذلك، إذا أصابنا يأس أو قنوط أو محن أو ابتلاءات، فالابتلاءات سنة الله في خلقه. نعم، سنة الله في خلقه. فإذا ما وقفنا كما وقف السلف الصالح نواجه الأخطار على يقين وعلى ثبات، أما كان في حياة الصحابة والتابعين إغراءات؟ بلى وربي. أما واجهوا فرس والروم؟ واجهوهم. أما كان في الصف منافقين؟ كان منافقين. أما أصابهم الجوع وكانوا يربطون الأحجار؟ بل أشرف الخلق محمد بن عبد الله ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع. وفي عام ملهم الأمة عمر بن الخطاب أصابت الرمادة أمة الإسلام. لك أن تتخيل أمة يحكمها عمر، وما أدراكم ما عمر الذي أذل فارس والروم وهوت عناكب الظلم في كل مكان، يصوبهم القحط. نعم، فلا تلم الأعاصير والرياح، ولا تسب الابتلاءات والمحن والامتحانات، ولكن انظر في حالك: لماذا أصابني هذا الانكسار وهذا اليأس وهذه الهزيمة؟ السبب ضعف الإيمان، ثم الجهل بسنة الله في خلقه، فلله في خلقه سنن لا تحابي أحد. ورحم الله ابن القيم وهو يسوق هذه الابتلاءات من لدن آدم عليه السلام، فقال: يا ضعيف الهمة، لكأنه والله يقصدني، يا محنس العزم، أين أنت والطريق؟ طريق رب العالمين تعب فيه نوح، تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، وألقي في النار الخليج، والضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر زكريا بالمنشار، وذبح السيد الحصور يحيى، وخاص الضر أيوب، وعالج محمد صلى الله عليه وسلم سائر صنوف الابتلاءات والمحن واللحن. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول؟ انظروا من الذي تتكلم، إنه الرسول في الأمم السابقة. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ والاستفهام هنا ليس للإنكار ولكنه للاستبطاء. ضاقت عليهم الدنيا وتكاثرت عليهم البلوى والمصائب، فهم ما شكوا والله في نصر الله لهم، ما شكوا والله في نصرة الله لهم ولا في تغيير الحال ولا بإنفاذ وعده، وإنما استبطأوا النصر. ألا إن نصر الله قريب. أحسنوا الظن برب العالمين الذي وعد المؤمنين بإتمام هذا الأمر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها المبارك، لله في خلقه سنن، تقوم دول وتسقط دول، تعيش حينا من الزمان في رغد من العيش، ثم يقلب الله جل وعلا الذي يقلب الليل والنهار فتدول الدولة لأعدائنا. هل معنى ذلك أن ننهزم نفسيا أو نرفع الراية البيضاء أو يصيبنا اليأس والقنوط من روح الله؟ ليس هذا والله داب المؤمنين. من أسباب الهزيمة النفسية عدم النظر والتمعن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء قريش بقضها وقضيبها، تقول له يا محمد، وهو ما يزال وحيد معه بضعة نفر من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، يا محمد، إن كان بك الملك ملكناك، وإن كنت تريد الزواج زوجناك، وإن كنت فما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الإغراءات؟ لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، يوم أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحب بقاع أرض إلى قلبه، فنظر إليها واستعبر وبكى، فما تركه رب العالمين وإنما جبر كسره وهدهد مشاعره. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فدخل مكة ظافرا منتصرا. من الذي وعده ومن الذي أنفذ وعده؟ إنه الله رب العالمين. وأنت في موسم الحج ترى إن كنت هناك أو تتابع عبر الشاشات عدد ضيوف الرحمن، تتذكر ما كان من أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليتهم يعودوا إلى الدنيا فيروا هذا المشهد. أي مشهد؟ مشهد العزة، مشهد المسلمين في مواسم الخيرات، لا لشيء إلا ليتحسروا، لا لشيء إلا ليعلموا أن الله جل وعلا أنفذ وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اقرأوا سورة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي تاريخ أصحابه وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الابتلاءات. فمن الذي غير الحال وبدل المآل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العسر لا يسبق يسرين؟ أيها المبارك، إن كنت تبحث عن شفاء، نعم إن كنت تبحث عن شفاء لهذه الهزيمة النفسية وهذا اليأس وهذا القنوط، فأول أسباب الشفاء بإذن الله، أول أسباب الشفاء بإذن الله تقوية الصلة بالله، تقوية الصلة بالله. واعلم أن تقوية الصلة لن تكون كلمة تدخل من الأذن اليمنى ثم تستقر بعض الوقت في القلب وتخرج من الأذن اليسرى، لا، قوة الإيمان تحتاج إلى مزيد من العمل. أوصي نفسي والسامعين بالإكثار من النوافل، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. لا مجال ولا نقاش أن نترك الفرائض آخر الصلوات، ثم بعد ذلك نبحث عن التمكين والنصرة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أنا أعاني من هبوط حاد في إيمان، ما السبيل؟ لا توجد، لا يوجد عقار أو قرص تبلعه يقوي إيمانك. إنما يزيد الإيمان بالإكثار من النوافل ومن ذكر الله جل وعلا. وانظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أخذ المرجفون يبثون إرجافهم يسعون إلى هزيمة الصحابة، هزيمة نفسية. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ربما يقول قائل ونحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فما بال الحال لم يتغير؟ الإجابة أيها المبارك، لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كان لها رصيد في القلوب وافر من الإيمان. ونحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل وفي قلوبنا هزيمة نفسية، وفي قلوبنا شك في حسبنا الله ونعم الوكيل. من أسباب علاج الهزيمة النفسية انشروا الأمل، ولا تكونوا ككثير من الناس الذي يتوقع في مستقبله. إيه رأيك في بكرة؟ بكرة في مرض، في فقر، في عوز، هنكح تراب ونلحس أسفل. ده ظنك في رب العالمين؟ هذا ظنك في رب العالمين؟ هذا من مكرات الشيطان الرجيم. أما خلاف قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بكل أسف صدقنا الشيطان وكذبنا الرحمن، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فمن تصدق، الشيطان الرجيم أم رب العالمين؟ انشروا الأمل، انشروا الأمل. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الحسن. قال ما الفعل الحسن يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. فقير ستغتني بإذن الله، مريض تشفى إن شاء الله، وأنا أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، مش لاقي متجوز أبشر، فإن الرزاق ذو القوة المتين تكفل بالأرزاق عباده، ولكنه ينزل الأرزاق على النحو الذي يصبع عباده. انشروا الأمل، كفانا رسائل سلبية يا عباد الله يتلقاها الأبناء من الآباء، والآباء يتلقوا الرسائل السلبية من الشاشات. الله جل وعلا تكفل بكم، كفى بالله وكيلا، كفى بالله حفيظا، كفى بالله مخيتا، كفى بالله شهيدا. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، اللهم إنا نحسن الظن بك. أخيرا، من أسباب أو من أسباب علاج الهزيمة النفسية، حدثوا أبناءكم واقرأوا ولا تقتلوا أوقاتكم. نقرأ عن ماذا؟ اقرأوا عن سير الصحابة رضي الله عنهم، اقرأوا عن خالد سيف الله المسلول يوم اتحد الفرس مع نصارى العرب، فقال أحد نصارى العرب وكان قائدا لا يشق له غبار: نحن العرب أعلم بقتال العرب. فقدمه الفرس، وصلت الكلمة إلى مسامع خالد، فقام رضي الله عنه كالرعد الخاطف والبرق العاصف والريح القاصف، من لا يبالي أوقع على الموت أم وقع عليه الموت. وانطلق رضي الله عنه بجواده مسرعا إلى هذا القائد، فنزعه من بين جنده وأعوانه وضعه تحت إبطه، ثم ألقاه بين يدي جيشه وجنوده وشقه نصين: وليجدوا فيكم غلظة، وقال هكذا قاتلوهم. فقاتلهم خالد ولم يخسر بحول الله نفسا واحدة من جنده رضي الله عنهم وأرضاهم. أنا أتعجب من مسلم ييأس، أتعجب من رجل يقول لا إله إلا الله ثم ينكسر، أتعجب من موحد شرفه الله جل وعلا بتوحيده ثم يركن إلى الأسباب ويخاف الشرق والغرب؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى يكفيه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى يكفيه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا، اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اهدنا واهدي بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى، اللهم احققنا بالإيمان، وحقق الإيمان بنا، اللهم إليك نشكو حالنا، اللهم غير ما ترى من سوء حالنا، اللهم قنا من الشقاء إلى السعادة، ومن المهانة إلى الكرامة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن المرض إلى العافية، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرور كلها إلى الخيرات كلها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها ربنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين. اللهم إنا نحسن الظن بك، اللهم إنا نحسن الظن بك، اللهم إنا نحسن الظن بك أن تغير حالنا لأحسن حال. اللهم غير ما ترى من سوء حالنا يا رب، غير ما ترى من سوء حالنا. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، واهد بناتنا، حبب إليهن الطهر والعفاف والحجاب والستر. اللهم احفظ شبابنا من المخدرات، اللهم احفظ شبابنا من المخدرات، اللهم احفظ بيوتنا من الطلاق، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم قوي شوكتنا، اللهم قوي شوكتنا، وأحفظ صفنا، اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا الوباء، يسر أرزاقنا، اللهم يسر أرزاقنا، واقض ديوننا وفرج همومنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا من أمرك بين الكاف والنون، تولى أمرنا يا رب، تولى أمرنا يا رب، تولى أمرنا، وأسر أرزاقنا، واقض ديوننا. اللهم اغن فقراء المسلمين، اللهم كن ربنا للأكباد الجائعة والأجساد العارية، احفظ مصرنا بحفظك واكلاها برعايتك. اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من كل سوء، اجعلها ربنا أمن الأمان، اللهم اجعلها ربنا أمن الأمان، سلما سلاما، سلما سلاما. اللهم احفظها بحفظك واكلنا برعايتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا ذا الجلال والإكرام، لا تفرق هذه الوجوه إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح مبرور، وشفاء لما في الصدور. اللهم أعطنا ما سألنا، وأعطنا فوق ما سألنا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان على طاعتك، فاجمعنا يا ذا الجلال والإكرام على صعيد عرفات. اللهم اجمعنا على صعيد عرفات، اللهم اجمعنا على صعيد عرفات، وارزقنا حجا لا رياء فيه. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ووالدينا وذوي أرحامنا والمسلمين جميعا، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.